آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. طيب الأنصار والذين آووا ونصروا، اسمع الشهادة دي، والله لو اجتمع بلغاء الأرض ليعبروا عن هذه الشهادة ما استطاعوا. والذي يشهد بها للصحابة هو ربنا جل وتعالى، تزكية من فوق سبع سماوات. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الأنصار. اسمع رب العزة يقول أولئك هم المؤمنون حقا. يا الله، شهادة بالإيمان الحق من رب العالمين من فوق سبع سماوات لأصحاب سيد المرسلين. خلي بالك الكلام ده له معنى، الذي يشهد لهم بالإيمان الحق هو ربنا. فليس من حق أي أحد على وجه الأرض بعد ذلك أن يشكك في إيمان هؤلاء أو في صدق هؤلاء الأطهار الأخيار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة، الله لهم مغفرة. الله جل وعلا يشهد في هذه الآية بأنه قد غفر لهم، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال جل جلاله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. خلي بالك من القيد الجميل في الآية ده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم أهل السبق، هؤلاء هم أهل الفضل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد، لابد أن يكون الاتباع للسابقين الأولين من الأطهار الأبرار الأخيار من المهاجرين والأنصار، لابد أن يكون اتباعهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، طيب ما جزاؤهم؟ والله تخلي بالك من القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ها ما هو الجزاء؟ ما هي الثمرة؟ رضي الله عنهم. يا الله، وهل صلى المصلون ووحد الموحدون وزكى المزكون وحج الحاجون وخاف الخائفون وقام القائمون وبكى الخاشعون إلا من أجل أن يحصلوا رضا رب العالمين؟ اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله جل جلاله يشهد سبحانه، يشهد سبحانه بأنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم بإحسان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اتبعهم بإحسان بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اقرأ معي الآية تاني. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله جل وعلا رضي عن هؤلاء، وهؤلاء الأطهار قد امتلأت قلوبهم بالرضا عن العزيز الغفار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. شهادة جميلة جليلة رقراقة. واقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شهادة ثانية بالرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين، من المؤمنون؟ الصحابة، ما هم اللي بيعوا النبي عصام تحت الشجرة بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يا الله، فعلم ما في قلوبهم، وبعد هذا العلم تتنزل السكينة على هؤلاء الأطهار. يبقى رضا وعلم من الله بما في قلوبهم وتنزل للسكينة على هؤلاء الأخيار. بل لقد قال ربنا جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بيعة الصحابة لرسول الله إنما هي بيعة لله جل في علاه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فوق أيدي الصحابة. لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل ويقول ربنا جل جلاله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا الله، الله جل وعلا أشهد لهم بالصدق، وأشهد لهم بالمغفرة، وأشهد بأنه رضي عنهم، ويشهد بأنه قد أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ويشهد لهم في هذه الآية الكريمة بأنهم صادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يقينا. طيب، والأطهار الأبرار الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يا سلام، يحبون من هاجر إليهم. لا يا أخي، والله لقد حل المهاجرون في أعين وقلوب الأنصار قبل أن يحل المهاجرون في دورهم وبيوتهم. مش حب عادي، لا، لقد نزل المهاجرون في أعينهم وقلوبهم. تفكرين سعد بن ربيع الأنصاري؟ هرجع للآية ثاني. سعد بن ربيع الأنصاري والحديث في صحيح البخاري، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. عبد الرحمن رجل من المهاجرين، سعد بن الربيع أنصاري، آخى النبي بينهما. ما أحوجنا إلى هذه الأخوة، أسأل الله أن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسعد بن الربيع الأنصاري يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، نصين، وعند امرأتان، زوجتان، انظر إليهما، انظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا الله، أقسم بالله لولا أنني على ثقة مطلقة أن الحديث في الصحيحين لظننت أن هذا من الخيال الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق على أرض الواقع. رجل عربي عنده شهامة وعنده رجولة وعنده مروءة يقول لي رجل آخر: أطلق لك إحدى زوجتي، أشر على واحدة منهما. لو قال له: أقسم مالي بيني وبينك، والله لكان الأمر مقبولا. أما يقول له: وعند امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها وتزوجتها. لا، كلام فوق الخيال يا إخوانا، دول الصحابة. طيب، عبد الرحمن بن عوف يقول له: أيوة. لا لا لا لا، بيقول لك رباه المصطفى وكفى. يقول له عبد الرحمن: يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك. ما أنا بقول والله ما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف، ما وجد سعد بن الربيع إلا حينما وجد عبد الرحمن بن عوف. أواحد رايح يتسول فذهب إلى رجل من أهل الفضل فرده ردا جميلا، فالمتسول بيقول له: رحم الله زمان من كانوا ينفقون لله بالليل والنهار سرا وعلانية، أين ذهب هؤلاء؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. لما وجد عبد الرحمن وجد سعد، ولما وجد سعد وجد عبد الرحمن بن عوف. بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، فدله فذهب إلى آخر الحديث. اقرأ معي قول الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانت بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. طيب الآيات كثيرة جدا، لو قعدت بس أكرر الآيات في القرآن في فضل الصحابة هنحتاج حلقتين ثلاثة والله العظيم بدون مبالغة. طب ما تيجوا نختم الآيات بآية جميلة قوي، بآية جميلة، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وصف جميل رقيق لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل شهادة ربنا جل وعلا للصحابة يا مسلمون في أرجاء الأرض، هذه شهادة ربنا للصحابة، هذه تزكية الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم لأصحاب رسول الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم إيه؟ تعالوا نرجع للسنة، راجع معايا كده وخذ المناقب دي ودقق النظر في هذه النياشين والأوسمة التي علقها المصطفى بيديه الكريمتين على صدور أصحابه أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني، أي أهل زماني من الصحابة، خير الناس قرني، شهادة مطلقة، ثم الذين لونهم أي من التابعين، ثم الذين لونهم أي من تابع التابعين. لا ده في رواية جميلة أوي أوي أوي، الصحابة جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام كما تلتف النجوم بالقمر ليلة البدر، فمروا على رسول الله في مجلس بين الصحابة بجنازة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، مروا بجنازة على مجلس لرسول الله مع أصحابه، فأثنى الصحابة على الجنازة خيرا، أي على صاحب الجنازة خيرا، فقال المصطفى وجبت وجبت. وفي نفس المجلس مروا بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال المصطفى وجبت. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يا الله بالله عليك يا أخي، في شهادة أعلى من دي؟ الصحابة بنص الحديث شهداء الله في الأرض، لا لا لا، ده في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام نظر يوم إلى النجوم في السماء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما في السماء إلى النجوم وقال النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كلمات جميلة رقيقة ما تحتاج إلى تفسير، أنا أتصور أن تعليقي يفسد جمالها ويضيع جلالها وبهاءها، لأنها ممن آتاه الله جوامع الكلم. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. اللي زعل الصحابة واللي يغضب الصحابة بيغضب ربنا جل جلاله. أقولها تاني، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله عز وجل. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيش كلمة إلا بدليل القرآن والسنة، ما عندناش بضاعة غير كده. بقول لك اللي يغضب الصحابة فقد أغضب الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هبيرة عائذ ابن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم سلمان وصهيب وبلال، يعني فقراء الصحابة، يقصد فقراء الصحابة. فمر أبو سفيان وهو الشريف في قومه، سيد القوم، سيد قريش، مر على نفر من أصحاب رسول الله، فلما رأوه قالوا كلمة شديدة جدا، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. الصديق جالس رضوان الله عليه غضب والتفت إلى الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس الصحابة وانصرف، لكن إلى أين؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبره الصديق بما قال وبما قال الصحابة. والله تخلي بالك ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. التفت إلى الصديق، إلى الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى، إلى حبيب قلبه، وقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى كن زعلت الناس دي، اوعى كن زعلت سلمانا وصهيبا وعمارا وبلالا، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا الله، والله العظيم شيء يرعب القلب. اللي يغضب الصحابة، اللي يزعل الصحابة، اللي يسيء إلى الصحابة، كأنما أغضب ربنا جل جلاله. لعلك أغضبتهم فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. طلع الصديق يجري، ما فيش بقى كبر ولا استعلاء، يجري إلى سلمان، إلى صهيب، إلى بلال، وهو يقول: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وفي رواية في صحيح مسلم: لا، يغفر الله لك يا أخي. قرب كده للقلوب وصفاء لما في الصدور وتزكية لما في النفوس، شهادة تثبت ذلك. لا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. ما هم دول يا أخوانا اللي رب العزة عاتب فيهم نبينا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هم دول النبي عليه الصلاة والسلام عوتب فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، وبعدين يقال تريد زينة الحياة الدنيا، هذه تقال لنبينا عليه الصلاة والسلام من أجل من؟ من أجل هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار. ولذلك كان إذا لقيهم نبينا يقول مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي. يا الله، من أغضب هؤلاء الأطهار فقد أغضب العزيز الغفار، فقد أغضب الواحد القهار. ما فيش مكان لهؤلاء أعلى من هذه المكانة. بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام يؤتى به يوم القيامة ويقول له ربنا جل وعلا يا نوح هل بلغت قومك؟ فقل بلغت. يا الله، لبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما. عمر الدعوة عند نبي الله نوح 950 سنة، بيدعو في الليل والنهار والسر والعلانية. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره ولا تجلون الله حق جلاله. نوح 950 سنة ومع ذلك يقول له ربنا جل وعلا يوم القيامة هل بلغت قومك؟ فقل نعم يا رب بلغت قومي. فيؤتى بقوم نوح فيقول الله جل وعلا لقوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، أعوذ بالله، لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، ما شفناش نوح أبدا، لم نرى نوحا قط. يا الله، فيقول ربنا جل وتعالى من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح محمد وأمته. الله، صلى الله على محمد ورضي الله عن هذه الأمة الميمونة مكرمة. يشهد لي محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم. وهل رأى محمد نوح؟ وهل عاصر محمد نوح؟ وهل عاصرت أمة الحبيب أمة نوح أو قوم نوح؟ أبدا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون لنوح بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام والوسط العدل، والوسط العدل. بل في رواية جميلة ومن باب الأمانة العلمية في سندها مجهول في سندها ضعف، لكنني أقول بثقة كاملة يرتقي سندها إلى مرتبة الحسن بالشواهد الكثيرة، بل والمتن صحيح تماما. الحديث رواه أحمد في مسنده والبيهقي في السنن والترمذي في السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني. يا الله، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والحديث له شاهد، لا له شواهد، خذوا شاهدا واحدا فقط في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، الرسول يأمر لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا الله، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ليه؟ أهل سبق، أهل صفاء، أهل نقاء، أهل طهارة، أهل إخلاص، أنفقوا في وقت الضيق في وقت الشدة، نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان يحتاج فيه إلى النصرة. فأوعى تتصور أن في حد هيرتقي إلى مكانة هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار. طيب، الأحاديث كثيرة جدا في فضل الصحابة وفي مكانة الصحابة، وما أروع وما أجمل أن أقول في حق هؤلاء قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، عشان لما استدل بعد ذلك بأي كلام لأهل العلم يبقى له اعتبار، يبقى له وزن، لأن ما فيش كلام أبدا قبل كلام الله وقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أخاطب الأمة كلها في أنحاء الأرض، بل وأخاطب البشرية لتعرف قدر أصحاب سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاوز أقول بقى الحديث عن الصحابة يا إخوانا يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة للروايات لتقف على صحة كل رواية من عدمها. لا والله الكلام ده محتاج تأصيل تاني، ده دي أصول مهمة قوي. يعني لا يصح لأي بشر زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر أن يتكلم في هذه القمم الشماء. يعني أقرأ مثلا لن أذكر أسماء، لكن لرجل يرمز إليه بالبنان في الأمة وبعدين يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. ينفع كده؟ بالله الكلام ده ينفع بعد هذه التزكية من رب العالمين وهذه التزكية من سيد النبيين؟ ينفع أي بشر في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل يتطاول على هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار، على هذه النجوم التي قبست من شمس النبوة؟ ينفع؟ والله ما ينفع. على أي حال، كل من يسب أصحاب سيد الرجال أيا كان في أي مكان فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي زمن، كل من يسب أصحاب النبي ويتناول أصحاب النبي بسوء مثله كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة. فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، قالت انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، قالت نخلة التمر العملاقة للذبابة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ سماء عالية جدا، الصحابة سماء لا تصل إليها يد شلاء أبدا، سماء عالية، بل هم قمة في سماء الطهر والشرف والصفاء والصدق والإيمان والإخلاص والوفاء، تاريخ مشرق. طيب عم الشيخ، يعني كده نفهم من كلامك ان انت بتشهد للصحابة بالعصمة؟ لا، نحن نقول بملء الفم لقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى. خلاص، الصحابة بشر، عشان أخلص الآن إلى واجبنا تجاه هؤلاء الأطهار، فأكرر وأقول الحديث عنهم ابتداء يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة للروايات حتى نقف على صحة كل رواية من عدمها ما ينفعش تنقل الرواية كده، حتى ولو كانت في دواوين كتب في دواوين أهل السنة. يعني تقول الرواية عند الإمام الطبري، الرواية عند الحافظ ابن كثير، الرواية عند ابن عساكر، الرواية جميل. خلي بالك من التأصيل الثاني المهم ده، لقد قام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف، الطائفة الأولى طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه لا يخلو منها زمان ولا مكان، وقد شوهت هذه الطائفة تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس. خلي بالك من التأصيل ده، لأن التاريخ مزور في حقبة من أخطر الأوقات. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة غالت فكفرت عليا رضي الله عنه وأرضاه، وفرقة غالت فألهت عليا رضي الله عنه وأرضاه. الطائفة الثالثة طائفة أهل السنة كابن جرير وابن كثير وابن الأثير وابن عساكر وغيرهم، لكن هؤلاء أيها الأفاضل نقلوا الروايات بأسانيدها وتركوا إسناد كل رواية معها، ليأتي بعد ذلك من ينقل الرواية ليقف على صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه. أوضح شوية، يعني هم نقلوا الروايات كاملة عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه السند، قال كذا كذا كذا ده اسمه المتن. فعلماء أهل السنة نقلوا الروايات وشحنوها في الكتب كمرحلة أولى، وتركوا المرحلة الثانية للعلماء الذين ينقلون من هذه التركة الضخمة ليقفوا على صحة كل الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند. فنزل إلى هذا الميدان من لا يحسن النزال، ونزل إلى هذه الأمواج المتلاطمة الهائجة من لا يجيد السباحة، فنقلوا الروايات من بطون الكتب على أنها موجودة في بطون كتب أهل السنة، ولم يفطنوا إلى صحة الرواية من عدمها بتحقيق الرواية سندا ومتنا. فشوه تاريخ الأطهار، شوه تاريخ الأخيار في فترة من أخطر فترات التاريخ، وكلمة فترة تصح لغة أيضا، في حقبة من أخطر أوقات التاريخ شوه تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم. فنقول أيها الأفاضل في نقاط محددة ومهمة جدا الآن، واجب المسلمين في بقاع الأرض، في بقاع الأرض كلها نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بذلوه من نصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ويقر عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة، حب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والحسن والحسين وفاطمة وسائر أصحاب رسول الله، بل وندين لله ونتقرب إليه بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أدرى بقلبي وقلبك، أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. نحب الصحابة ونقتدي بالصحابة، وأخطر نقطة بقولها الليلادي، ونمسك ألسنتنا ونكف عما شجر بين الصحابة. ما انا قلت احنا ما بنشهد لهمش بالعصمه، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن المسلمين قد اتفقوا باستثناء من شذ من اهل البدع، اتفق اهل المله على ان الصحابه لا يتعمدون الوقوع في الخطا. قد يجتهد الصحابي ويخطئ لكنه لا يتعمد ابدا الوقوع في الخطا، فالصحابي بشر يخطئ ويصيب. فمن أعظم ما أعلمه لنفسي وأذكر به أحبابي وإخواني في الأمة كلها أن نكف عما شجر بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن طبعا في مسلسلات وفي أفلام وفي روايات وفي بعض إخواننا، وممكن بعض إخواننا ينقل من كتب أهل السنة بحسن نية والرواية عند الحافظ ابن كثير، الرواية عند الإمام الطبري، لكن أنا بقول يا إخواننا أيها الأفاضل أيها الأخيار، يا ليت نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله ونرجع إلى المحققين من أهل العلم لنقف على صحة الروايات من عدمها. ونحقف مع رواية واحدة فقط واختم حلقة الليلة حتى لا أطيل عليكم. القضية الخطيرة اللي بسببها قيل في حق الصحابة رضوان الله عليهم ما لا ينبغي أن يقال، والله وتركز معاه معلش، وأنت أيتها الفاضلة ده كلام مهم جدا الآن دون أن نجرح أحدا، ما بنجرحش حد، لكننا نبين الحق للجميع بأدب. أسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن يختم لي ولكم بالإيمان، لأني والله لا يضمن أحد على أي حال سيكتب له، والله لا يدري، فأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق وعلى الإيمان حتى نلقاه إنه لذلك مولاه. أنا بذكر حضرتك وأنت أيتها الفاضلة بالرواية الخطيرة المشهورة المنتشرة اللي ظهرت في بعض المسلسلات وفي بعض الأفلام ويعني قرأت في كثير من إلى آخره، قضية الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، وده طبعا ما ينفعش أعالجها، ده عاوزة حلقتين أو على الأقل 3-4 حلقات عشان نعالجها معالجة مستفيضة، لكن باختصار شديد الفتنة اللي وقعت بين الصحابة قيل فيها ما قيل، أو إن شئت فقل ما قاله مالك في الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتحدث الناس عن الصحابة وكأنهم يتحدثون عن أناس عاديين جدا، بل عن أناس لا دين لهم ولا خلق. خذ مثلا قضية التحكيم بس، مش هبدأ من الأول من عند مقتل عثمان رضي الله عليه، وإن شاء الله بإذن الله وعد مني الحلقة الجاية فضفضة هنتكلم عن الصديق، والحلقة اللي بعدها إن شاء الله عن الفاروق عمر، والحلقة اللي بعدها عن ذي النورين عثمان، والحلقة اللي بعدها إن شاء الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحلقة اللي بعدها عن أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجمعنا معهم في جنة النعيم بحبنا لو من قصرت أعمالنا إنه لذلك والقدر عليه. طيب بقول لحضرتك قضية التحكيم، إيه التحكيم دي؟ الفتنة اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضوان الله على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بداية أقرر لكم أيها المسلمون في كل مكان بأن عليا رضي الله عنه كان على الحق، أقولها بملء فمي، كان علي رضوان الله عليه على الحق، وأقول لقد اجتهد معاوية رضي الله عنه فأخطأ، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر، هذا ما ندين الله سبحانه وتعالى به في القضية ابتداء. لكن أنا بس عاوز يعني قيل في حق الصحابة يعني ما يعني كلام ما ينفعش يتقال يا إخوانا. الرواية قضية التحكيم في موقعة صفين لما رفع أهل الشام بقيادة معاوية المصاحف على أسنة السيوف والرماح وطلبوا من علي رضي الله عنه أن يذعن لحكم الله ولكتاب الله وأن يحكم كتاب الله، وهل في على وجه الأرض من هو أولى بتحكيم كتاب الله في الوقت ده كعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه؟ أذعن علي، سبحان الله، انظر إلى الفتن بقى، تخرج من يخرج من جيش علي فرقة ضالة مضلة وهي فرقة الخوارج لتكفر عليا رضي الله عنه لأنه حكم الرجال في كتاب الله، مع أن الخوارج الذين كانوا يسمون بالقراء هم الذين ألزموا عليا رضي الله عنه بالإذعان وبالتحاكم لكتاب الله. فلما اختار علي رضوان الله عليه أبا موسى الأشعري واختار معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال الخوارج ما قالوا، حكم علي الرجال في كتاب الله، والله تعالى قل إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. يا دي المصيبة، على طول كرت أحمر واطلع برا الدين بسوء فهم وبفهم عقيم للأدلة، وقول لك قال الله إن الحكم إلا، يا عم استنى أنا ما بنكرش عليك الدليل، بس افهم الدليل وافهم مرتبة الدليل وحقق مناط الدليل. تقول لواحد ما بتصليش له وقادر سليم جميل ما بتصليش، لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ده ينفع؟ هو ده الدليل؟ تستدل بالدليل في غير مناط ما ينفعش. فالخوارج قالوا علي حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون عليهم قد كفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه تاني؟ قالوا قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. دي فتنة خطيرة جدا، فتنة خطيرة، واهل ما عندوش علم ولا عنده فهم يزل. والفتن لها اعوان. والثالثة قالوا تنازل علي اثناء قضية التحكيم عن صفة امير المؤمنين، فان لم يكن علي اميرا للمؤمنين فهو امير للكافرين. يا الله، مش ممكن، مشكلة في منتهى الخطورة. بالسهولة دي يكفر علي. يا الله، علي بن ابي طالب الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، علي بن ابي طالب الذي قال له النبي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي، علي بن ابي طالب الذي قال له النبي لأعطين الرأة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، علي بن ابي طالب زوج فاطمة، والد الحسن، والد الحسين، يكفر. هي القضية المصيبة في كل سوء الفهم عن الله ورسوله. وبنكفر باسم الدين، وبيقتل باسم الدين، وبيبدع باسم الدين، وبيفسق باسم الدين، فيكفر عليه. يعمل ايه في الفتنة دي بسرعة كده عشان نرجع لقضية التحكيم؟ يرسل لهم ابن عباس رضوان الله عليهما. هذا ولي ابن عباس حبر الأمة وفقيه الأمة ترجمان القرآن، تعالوا ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ننقم عليه ثلاث، وذكروا الثلاثة التي ذكرتها الآن. فقال ابن عباس: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبسنة من وبحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: الأولى تقولون بأن عليا حكم الرجال في دين الله، دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال في دين الله لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال للإصلاح بين رجل وامرأة أولى؟ قالوا: اللهم إن تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى. قال: فإن الله تعالى يقول في الصلح بين رجل وامرأة: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكمون في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا: بل اللهم إن تحكمون في حقن دماء المسلمين أولى. قال: فإن الله تعالى قل: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. آتوا التانية: قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسف نساءهم، دلوني بالله عليكم، أكنتم تريدون أن يغنم علي وأن يسبي أم المؤمنين عائشة وأن يغنم أموالها وهي أمه وأمكم؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. هاتوا الثالثة: تنازل علي عن صفة أمير المؤمنين أثناء التحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال: لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية. لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية. واللي كان كتب الصلح علي رضوان الله عليه، كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين قال النبي لعلي: هاتي اكتب يا علي. سهيل بن عمرو قال: هاتي اكتب بيننا بينكم كتابا يا محمد. فاختار النبي علي وقال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو رسول قريش وقال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي لعلي: اكتب باسمك اللهم، فكتب. فقال الرسول: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض رسول قريش سهيل بن عمرو وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صردناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي أمحو رسول الله. قال: لا والله، والله لا أمحوك أبدا، أنا أمحو رسول الله؟ مستحيل. النبي قال: طب شور لي كده، فين بس الكلمة دي، شور لي عليها. صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين. فأشار علي إلى الحبيب المصطفى فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه: بأبي وأمي وروحي، عليه الصلاة والسلام. وتنزل النبي عن صفة الرسالة: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فلإن كان رسول قد تنازل عن صفة الرسالة، يعني أفلا تنازل علي عن صفة الإمارة؟ الله، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم أنا. فعاد مع ابن عباس ما يزيد عن 6000 من هؤلاء الذين من لحظات كانوا يكفرون عليا رضوان الله عليه. ارجع معايا القضية التحكيم بسرعة، ومعلش تركز معايا الرواية اللي موجودة في البداية والنهاية لابن كثير، موجودة في عند الإمام الطبري في تاريخ الطبري، موجودة عند الحافظ ابن الأثير، في الكامل موجودة عند ابن عساكر في كل كتب التاريخ والسير بلا استثناء، هي الرواية المشهورة اللي صورت في المسلسلات وقدمت في الأفلام ونقلت في الجرائد والمجلات والكل بينقل منها على إنها موجودة في دوين أهل السنة. لا، خلي بالك حبيبي في الله، الرواية عند أقول رواية الطبري عن أبي مخنف لوط بن يحيى قال: حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري اجتمعا بدومة الجندل، اسم مكان، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى: ما ترى؟ فقال أبو موسى: أرى أن نعزل عليا ومعاوية، هذه أول كذبة بالرواية المكذوبة، أن نعزل عليا ومعاوية وأن نترك الأمر للمسلمين ليختاروا من يحبون، فاتفق. وكان عمرو يقدم أبا موسى، فذهبا حيث اجتمع المسلمون، فقال عمرو بن العاص: تقدم يا أبا موسى، فأنت صاحب رسول الله وأنت أسن مني، أي أكبر سنا مني. فلما أراد أبو موسى أن يتقدم جذبه ابن عباس وقال: لا، لا تتقدم، فإن عمرا رجل غادر، فلتقدمه هو ليتكلم ثم فلتتكلم بعده. فقال أبو موسى: لا، لقد اتفقنا. فقام حمد الله وأثنى عليه وقال بأنه قد اتفق هو عمرو بن العاص بأنهما عزل عليا ومعاوية وأنهما قد ترك الأمر للمسلمين ليختار المسلمون ما يحبون. ثم جلس، فقام عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه وصدق ما قال أبو موسى، وقال: صدق أبو موسى، فقد عزل أبو موسى صاحبه علي، وأنا أعزل صاحبه عليا وأثبت صاحبي معاوية. فقال له أبو موسى: خبت وخسرت، إنك رجل غادر، إنما مثلك كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو بن العاص: ومثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. ودب الشجار وحجز المسلمون بينهم إلى آخر الرواية المكذوبة. بعد ذلك قام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقنت في الفجر ويلعن معاوية ويلعن عمرو بن العاص، وقام معاوية يلعن علي بن أبي طالب ويلعن الحسن والحسين وابن عباس، إلى آخر هذه الرواية. كذب رخيص وحقير وإفك مبين، بهتان عظيم. والرواية يا سادة لا تصح لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن. وقد ذكرت الآن أنه لا بد من مراجعة الروايات للوقوف على صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند والمتن. الرواية يا سادة لا تصح سندا ولا متنا. بسرعة كده، رجال السند: أبو مخنف لوط بن يحيى قال: حدثني أبو جناب الكلبي قال: علماء الجرح والتعديل في هذين الرجلين الآتي باختصار: أبو مخنف لوط بن يحيى قال الإمام الذهبي إخباري تالف، أبو مخنف لوط بن يحيى إخباري تالف لا يوثق به. قال إمام الجرح والتعديل يحيى بن المعين قال رحمه الله تعالى: أبو مخنف لوط بن يحيى ليس بثقة. يحيى بن معين إمام الجرح ليس بثقة، قال، يقول في أبو مخنف ليس بثقة. قال أيضا الإمام أبو حاتم وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل: أبو مخنف لوط بن يحيى متروك، وكان إذا سئل عنه نفض يديها كذا وقال: وهل يسأل أحد عن هذا؟ وهل يسأل أحد عن هذا؟ هذا أبو مخنف لوط بن يحيى. أبو جناب الكلبي قال في الإمام البخاري والإمام النسائي والإمام ابن سعد وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل ضعيف. هذا السند القبي عرض الحائط، ملوش قيمة، السند باطل. تب المتن، يا الله، وحد يقبل هذا المتن؟ المتن يا إخواننا، الرواية تذكر أن ولا حول ولا قوة إلا بالله أن أبا موسى وعمرا رضي الله عنهما اتفق على عزل علي ومعاوية. عزل معاوية من ماذا؟ معاوية من دعاش الخلاف، والخلاف بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم جميعا في قضية معاوية أصر بعدما أرسلت له نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان قميص عثمان الذي قتل فيه وأصابع التي قطعت، وعلق معاوية القميص على منبر المسجد الدمشقي وبكى الصحابة بكاء شديدا وبايعوا معاوية على قتل قتلة عثمان، ورفضوا أن يعطي معاوية البيعة لعلي، وهذا خطأ، وهذا خطأ ندين الله عز وجل به. فأصر معاوية رضي الله عنه على أن يقتل علي قتلة عثمان، أو أن يدفع علي قتلة عثمان لمعاوية ليقيم عليهم الحد باعتباره أقرب الناس لعثمان رضوان الله عليه. لكن علي الفقيه رضوان الله اعتذر وقال بأنه لا يملك من القوة ما يستطيع أن يقيم بها الحد الآن على قتلة عثمان. فهذا فقه من علي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وأمر الصحابة جميعا أن يصبروا حتى تلتئم الكلمة وحتى تتوحد الصفوف ليكون المسلمون قوة يستطيعون بها بعد ذلك أن يقيموا الحد على قتلة عثمان. وهذا فقه علي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد هل أفضل أن معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايعه المسلمون في بلاد الشام على الخلافة قط، هذه واحدة. الأمر الثاني، الرواية بكل أسف تصور أبا موسى الأشعري لأنه كان مغفلا، هكذا قالت الرواية، وكان أبو موسى رجلا مغفلا. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ينفع يتقال كده على صحابي من أصحاب رسول الله؟ طب بسرعة كده، أبو موسى الأشعري كان من حفظة القرآن الكريم كاملا على عهد رسول الله، ذو القلة، كان يحفظ القرآن في صدره أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمع، ولاه رسول الله، اختاره النبي واليا على زبيد وعدن في بلاد اليمن، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره عمر بن الخطاب، يعني اختار عمر أبا موسى الأشعري واليا على البصرة، وظل واليا على البصرة حتى مات عمر أو قتل رضوان الله عليه. فلما تولى الخلافة من بعد عثمان بن عفان أقر عثمان أبا موسى واليا على البصرة وولاه كذلك على الكوفة. فلما قتل عثمان وتولى الخلافة علي رضوان الله عليه أقر علي أبا موسى واليا على الكوفة. أنا أسأل يا أخي، خليني أسأل العقلاء وأقول، رجل يختاره رسول الله واليا، ويقره عمر بن الخطاب واليا، ويقره عثمان بن عفان واليا، ويقره علي بن أبي طالب واليا، يتهم بأنه رجل مغفل؟ ينفع كده؟ ينفع يا أخوانا؟ والله ما ينفع يتقال ده على واحد من العقلاء النهاردة في عصرنا، يتقال على صحابي جليل من أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين عمر بن الخطاب، والكلام لما يطلع من عمر له مغزى، لأن النبي قال لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. عمر يقول في حق أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري كيس فطن، يا الله، كيس فطن، رجل ذكي المعي، يوم يطلع واحد يتهم أبا موسى بأنه رجل مغفل؟ ينفع الكلام ده؟ والله ما ينفع. طيب، ينفع يتقال بأن عليا يقنط ليلعن معاوية؟ انت تقبل في واحد من احد المؤمنين يقبل الان يلعن احد اخوانه من المؤمنين، من امثالنا، من اصحاب الذنوب والمعاصي؟ يعني انا ما سويش نعل في قدم علي رضوان الله عليه، ينفع انا الان في صلاة الفجر ألعن شيخا من شيوخنا؟ والله ما يحدث، أقسم بالله ما يحدث أبدا. ينفع أخ من إخواننا من أهل الفضل يقنط ويلعن أحد إخواننا؟ طب هذا بيننا ونحن أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل التقصير، ها؟ ينفع ننكر أن يقع هذا بيننا؟ أفنصدق أن يقع هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يلعن علي معاوية ويلعن معاوية علي الحسن الحسين بن عباس؟ والله مستحيل. كيف وقد سمعوا جميعا وهم أشد الناس اتباعا لرسول الله، كيف وقد سمعوا حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره، المؤمن ليس بطعان ولا لعان، المؤمن، فما بالك بسيد من سادات المؤمنين علي رضوان الله عليه، معاوية من كتاب الوحي، معاوية رضوان الله عليه من كتاب الوحي وشهادة، عمرو بن العاص اللي صورته الرواية المكذوبة على أنه رجل سياسي مكر ومخادع ورجل لا يتذكر الآخرة والغاية عنده تبرر كل وسيلة. يا أخوانا حرام، يا أخوانا والله عمرو بن العاص يشهد له رسول الله ويقول رواية جميلة جدا في مسند أحمد وغيره بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. النبي بينزله منزل الإيمان، بيرقه إلى مقام الإيمان أعلى من مقام الإسلام. الرواية بتصور الصحابة على أنهم مش ممكن أقل من العاديين، لا لا لا إطلاقا. فهذا متن باطل لا يصح. المؤمن ليس بطعان ولا بلعان. أبو موسى الأشعري رجل فقيه، عمرو بن العاص رجل مؤمن، ولاه النبي أميرا في غزوة ذات السلاسل. كيف يوليه النبي أميرا في غزوة ذات السلاسل ثم بعد ذلك يأتي أحد ليتهم عمرو بن العاص بأنه رجل مخادع وماكر وسياسي داهية ولا يتذكر الآخرة والغاء عنده تبرر كل وسيلة؟ هذا مذهب ميكافيلي ليس عند هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار من أصحاب سيد الرجال. لا بد أيها الأفاضل من مراجعة الروايات للوقوف على صحة الرواية حين ننظر إلى سندها وحين ننظر إلى متنها، حتى لا نتهم أشرف الخلق وأطهر الخلق بعد الرسل الأنبياء بما لا يليق أن نتهم به أحد المؤمنين، فضلا عن أصحاب سيد النبيين وفضلا عن تلاميذ سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طولت عليكم وتعبتكم، وأنا عارف أن المحاضرة يعني أو الحلقة تحتاج إلى تركيز، ولكن كان لابد من إيضاح هذه الحقائق الآن حتى نعرف جميعا قدر سيد أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني اسمحوا لي أن أقول بأنه إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، فكيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبشرك أيها الحبيب المحب بأن حبك للصحابة يحشرك الله عز وجل به معهم، وإن قصر عملك وإن قصر عملي. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله أو غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله المرء مع من أحب. ثم قال وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإلا مع مثل أعمالهم، وأنا أقول وأنا أشهد الله أننا جميعا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونرجو الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا. إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنعيش في الحلقة المقبلة مع صديق الأمة الأكبر، مع أبي بكر رضي الله عنه. أسأل الله أن يحشرنا معهم جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، يعني قبل أن أتلقى الاتصالات والمكالمات، أود أن أقدم في هذه اللحظات الطيبة المباركة خالص عزائي لإخواني وأخواتي ممن ابتلوا في هذا اليوم وفي البارحة بموت بعض إخواننا وأخواتنا في حادث قطار القليوبية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوب أهلنا الصبر والسكينة والسلوان والثبات، وأن يتقبل إخواننا ممن قتلوا أن يتقبلهم عنده في الشهداء، إنه لذلك والقدر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا صبرا ورضا، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، إنه لذلك والقدر عليه. طيب، نتلقى اتصالا. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. نعم، ألو. أي نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على أدنة الحلقة يا مولانا. الله يبارك فيكم وإياكم. السؤال، نعم، أحد المسلمين اقترض من أحد البنوك الربوية وذلك بسداد الدين عليه. نعم، صاحب هذا الدين سيأخذ هذا المال وينفقه في أحد وجوه الخير، هل يجوز له ذلك؟ ده السؤال الأولاني. طيب، السؤال الثاني، أحد الأخوة متدين هو وأهله ممن يحبون السنة ويعملون بها. نعم، ويعمل في بنك، في البنك الأهلي المصري. نعم، ويصرف مرتبه من ذلك البنك، وأراد أحد الأخوة أن يؤدي فريضة الحج. نعم، عرض عليه الأخ الذي يعمل في البنك بأن يوفيه من ماله الخاص قرضا حسنا مبلغ كبير من المال. نعم، ليأخذه ليقوم بأداء فريضة الحج أم لا؟ طيب، السؤال الثاني، نعم، أنت يجوز الاقتراض بالربا في أي من الأحوال؟ طيب، مأجورين. جزاك الله خيرا. نعم، وجزاكم الله خيرا وإياكم، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ محمد حسان. اي نعم تفضل يا اخت الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج العظيم. الله يبارك فيكم. نعم. وحضرتك يعني اتكلمت في موضوع مهم جدا، وهو موضوع يعني توضيح الفتنة اللي حصلت بين المسلمين بين الصحابة، لان طبعا كثير من المسلمين اختلط عليهم الامر. فجزاكم الله خيرا لحضرتك وضحت الصورة، وفي الحقيقة ده بيخليني ادخل في استفسار تاني. نعم. بالنسبة لي انا شخصيا يعني من اول ما بدأنا نتابع برامج قناة الناس، ففي الحقيقة البرامج ما شاء الله جميلة، والموضوعات اللي بيتطرق بيها العلماء موضوعات جميلة وشيقة. بس في الحقيقة يعني مثلا انا بالنسبة لي شخصيا ما بقاش عندي وقت ان انا مثلا لحفظ القرآن او قراءة الكتب الدينية. فانا كنت بس عايز اعرف من فضلتكم يعني هل هو صح، يعني هل مثلا يكفيني ان انا متابعة هذه البرامج ومتابعة الدروس الجميلة اللي العلماء الافاضل مثل حضرتك وجميع المشايخ الافاضل فيها، ان انا امور ديني؟ نعم. يعني بصراحة يعني من كتر ما البرامج ما هي شيقة ما فيش ابدا اي وقت ان الواحد يقدر يقرأ في الكتب الدينية المختلفة. نعم. وجزاكم الله خيرا على هذه البرامج، والواحد طبعا ما انساش ان هو يشكر جميع القائمين على قناة الناس بما فيهم المخرجين الشبان، ربنا يجازيهم كل خير، وربنا يجازي كل القائمين على هذه القناة خيرا ويجعل عملهم خالص لوجهه. امين. وجزاكم الله خيرا. واياكم، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. طيب نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ محمد حسان؟ اهلا وسهلا ومرحبا. الله ينور عينك ومنور قلبك يا رب. ومنور صدرك للايمان. يا رب امين يا رب. الله يسترها معاك يا شيخ. امين امين امين. معايا سؤالين والله. نعم. معايا رجائين منك للناس اللي قايل عليهم. نعم. ارجوك يا شيخ. نعم. تذكر لي كمات الناس واهلها واصحابها واللي شغالين فيها. حاضر. حببونا في القرآن. اللهم لك الحمد. حببونا في الدين. اللهم لك الحمد. حببونا في كل حاجة. اللهم لك الحمد. كنتوا نورتونا كلكم. شعب مصر كله بيحب قناة الناس. اللهم لك الحمد. أنا عايز دعائين بس أقول لك عليهم والنبي أشوف، وعندي نعم. سؤالين لو سمحت. نعم. ربنا يسترها معاك عشان عندي مصيبة في البيت. يا رب فرج الكربة يا رب. اللهم فرج الكربة. نعم. السؤال الأول الدعاء لقناة الناس وأصحابهم. نعم. شعب مصر كله بيدعي لك. نعم. والدعاء الثاني الواحد يشتغل مع الله في بيوت الله. نعم. راجل عنده مصنع بلاط ينور بيوت ربنا كلها في الجيزة عندنا هنا. نعم. ما معرفوش، اقسم لك بالله ما اعرفه. جزاك الله خيرا. نعم. الله بيعمل المساجد كلها بالرخام وهو بيعمل المساجد كلها بالرخام عندنا هنا في الجيزة. تدعي له يا شيخ الله يسرها معاك. حاضر ان شاء الله. وتدعي للست اللي عندي في البيت. حاضر خير. هو في شقة تعبان عنده المصنع بتاع الرخام، منور بيوت الله، شغال مع الله. نعم. هو مش عايز يقول لي على اسمه بس انا عرفت ان هو لواء. نعم ما شاء الله. والله بيعمل الجوامع كلها عندنا في المنيب يا شيخ. ما شاء الله. عايزك تدعي له بعد ما اتكلم معاك يا شيخ عشان امن وراه. حاضر، اسال الله عز وجل ان يبارك له في اهله وماله. الطلب الثاني وولده. عندي تربه صدقه. نعم. تربه صدقه من بلا 10 سنين. نعم. عندي مصيبه بس حتى توفت في البيت بقى لها 6 ايام. الله يرحمه رحمه واسعه. نعم. وبعدين ابيعها واصدق عليها، ما حدش يتفهم فيها. ابيعها واصدق عليها في الجامع ولا اعمل ايه؟ السؤال الرابع وهو بتاع الحاجه. الحاجه ماتت صايمه يوم الخميس. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يرحمها رحمه واسعه. ماتت صايمه يوم الخميس شهر رجب. نعم. اسال الله ان يرزقنا واياك الصبر والثبات. حاضر حاضر حاضر، جزاك الله خيرا، ربنا يكرم، عزك الله، ربنا يبارك فيك. اسال الله ان يثبتنا واياك. طيب يعني اسمحوا لي ان يعني اشكر على لسان هذا الوالد الكريم قناة الناس، واشكر القائمين عليها، وجزاه الله خيرا على هذه المشاعر النبيلة الفياضة. واسال الله عز وجل في هذه اللحظات، وارجو الله ان تكون هذه اللحظات ساعة اجابة لهذا الوالد الكريم ولأخ هذا الأخ الفاضل الذي يبذل الخير والذي يزين بيوت ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يزيده من فضله وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبكم جميعا في جنة النعيم. أما بالنسبة لسؤال الأخ الحبيب بالنسبة للمقبرة، بداية أسأل الله أن يرحم زوجته رحمة واسعة وأن يجمعنا بها ومعه في جنة النعيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلبه برد السكينة والرضا. وأقول له أخي الكريم، تذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن أي إنسان تقع به مصيبة الموت لو تذكر مصابه في حبيب المصطفى تهون عليه مصيبته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولك ولإخواني وأخواتي بالتوحيد والإيمان، وأسأل أن أجمعك بامرأتك في جنات النعيم. ولا شك أن موتها صائمة، يعني أرجو الله أن يكون هذا علامة من علامات حسن خاتمة، لأنها ماتت على طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه، فأبشر بأن الزوجة إن شاء الله ماتت صائمة وستبعث يوم القيامة إن شاء الله صائمة، ويا لها من بشرى. أما بالنسبة للمقبرة، إن كان يعني أرجو أن تترك هذه المقبرة يعني ليستفيد بها أي أحد، إن لم يستفد بها يعني أحد من الأسرة، فإن شاء الله عز وجل يقدر الله عز وجل لها من تكون صدقة له، وأسأل الله ليحرمك الأجر، وإنه لذلك والقادر عليه. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ربنا يبارك لك. آمين يا رب، أهلا وسهلا. الحمد لله. كان عن ليه عند حضرتك سؤالين. تفضل. السؤال الأول هو مسألة في قضية ختان الإناث. نعم. فأريد حضرتك تتكلم بصورة مبسطة سهلة يعلمها حاضر يعني السيدات الرفات. طيب حاضر ماشي. السؤال الثاني. السؤال الثاني للأستاذ عاطف. نعم. يعني كنا طالبين منه أن يخلي الشيخ مصطفى العدوي يكون يوم ثابت كل خميس. حاضر. الشيخ مصطفى العدوي حضرتك تعلم علمه. نعم. فما ينفعش يعني ما يكونش موجود يوم في الأسبوع. حاضر، ربنا يبارك فيه. اعتقد ان الشيخ موجود كل خميس بفضل الله عز وجل. لديتي بس هتسألك سؤال. طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك أستاذنا الفاضل الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك وأكثر من أمثالك. آمين، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك في كل علماء ما لا فاضل. آمين يا رب. آمين. راية خطبتك للصلاة ووصف الجنة تنور بيوتنا. يا ربنا يبارك فيك. الله خير الجزاء. وإياكم الله يحفظك. والله. الله يكرمكم، ربنا يجمعنا مع المتحبين بجلاله. بارك الله في كل من ساهم ولو بكلمة في قناة الناس. آمين يا رب. آمين. كل علماءنا الأفضل. آمين آمين. نعم. سمحت أنا بسأل حضرتك سؤال. نعم. معايا ابني حلف يمين. نعم. يعني حلفه كذب. نعم. ضميره صحي وعايز يكفر عن يمينه. طيب. فبيقول يعني ممكن يديه لوالدته لتكفيرة اليمين عشان بتتعالج. طيب حاضر. جزاك الله خير الجزاء وبارك الله لنا فيه. حياكم الله. كل عام وحضرتك بخير. وانتم بخير، ربنا يسترنا واياكم. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اجيب بسرعة على اسئلة اخينا الحبيب الذي الاخ يقول بان احد المسلمين اقترض من احد البنوك الربوية قرضا لسداد الدين. اسأل الله عز وجل أن أطعمنا لكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا لكم فيه. على أي حال أقول لا يجوز ابتداء للمسلم أن يسد دينه بالربا، لا يجوز للمسلم أن يسد دينه بالربا. أما وهذا مناط خاص، إن اضطر الرجل لسداد دينه ووجد نفسه معرضا للهلاك ولم يجد من يقرضه، فأرجو الله أرجو الله في هذه الحالة أن يكون مضطرا لذلك، والله تبارك وتعالى قل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأسأل الله نرزقنا إياكم الإخلاص والحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ يعمل في أحد البنك الأهلي المصري، راتبه أو المال الذي يحصله مال مختلط فيه حل وحرمة، ولا شك أن جمهور أهل العلم على جواز التعامل بالمال المختلط، وأنا أنصح هذا الأخ الكريم أن يكثر من الصدقة بنية تطهير المال، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. أما أراد أن يعطي أحد إخوانه قرضا ليخرج به إلى الحج، فأنا أقول أنصح هذا الأخ الكريم أن تكون نفقة الحج خالصة من أي شائبة من شوائب الربا أو من شوائب الحرام، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وأنت مقبل على طاعة وعلى عبادة، فأرجو الله أن تكون حريصا على أن يكون المال بعيدا عن أي شبهة، بعيدا عن أي شبهة، وإن لم يكن قادرا على أن يذهب إلى الحج لأنه ليس مستطيعا فقد سقط عن الحج، لأن الله تبارك وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن الاستطاع كما فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية في مسند أحمد وغيره الزاد والراحلة، فما لم تكن قادرا أنت على الزاد وعلى الراحلة على تكاليف الرحلة فلا حج عليك ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى. لكن متى يجوز الاقتراض بالربا؟ أظن أني قد ذكرت الآن، يعني إن أغلقت، يعني أنا لا أحب أبدا لأي مسلم أن يقترض للربا، لأنه لا يجوز أن يأكل إنسان الربا إلا في حالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وأنا أضرب لك مثالا، كأن يكون رجل في صحراء مقفرة وأن لا يجد أمامه شيئا ينزل به لقمة وقفت في حلقه، وهو يعلم يقينا أنه متعرض للهلاك إلا بشربة أو بجرعة خمر، مع أن الخمر محرمة، لكن الإبقاء على النفس أولى. فيعني لا ينبغي أن يضطر المسلم أو أن يأكل المسلم شيئا من الربا إلا إذا وصل إلى مثل هذه الحالة من الضرورة والاضطرار. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونبينا صلى الله عليه وسلم قل رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب. وأذكر بحديث سيدنا رسول الله في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. أسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب، إنه لذلك والقادر عليه. مسألة قضية ختان الإناث، أنا أدين الله في هذه المسألة بقول قد يكون يعني غريبا، أنا أقول بأن القضية لا ينبغي أن تأخذ هذا الحجم من التضخيم الإعلامي ما بين محلل وما بين محرم وما بين مجيز وما بين يعني ساخط على هذه المسألة. أنا أدين الله بأن المسألة ببساطة شديدة جدا، بأن ختان الإناث يعني ختان البنت يرجع الأمر فيه إلى الطبيبة المسلمة، فإن عرضت ابنتك على طبيبة مسلمة وكشفت الطبيبة على البنت وقالت هذه الفتاة لا تحتاج إلى ختان، لا تحتاج إلى ختان، خلاص انتهت المشكلة. قالت تحتاج إلى الختان فلتختن البنت بصورة لا إفراط فيها ولا تفريط، يبقى الأمر العدل يرجع، لأن قد لا تحتاج البنت إلى الختان وتختن فتفسد حياتها الزوجية بعد ذلك إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فالأمر العدل يرجع إلى حال البنت، إن قررت الطبيبة المسلمة أن البنت في حاجة إلى الختان تختن بلا إفراط أو تفريط، وإن قررت بأن العضو طبيعي لا زيادة فيه ولا يحتاج إلى أخذ زيادة فيبقى الأمر على ما هو عليه. وأسأل الله أن يستر بناتنا. بالنسبة لليمين، الكفارة اليمين أن يطعم المسلم 10 مساكين. فلو أن أم الأخت الفاضلة، لو أن أم هذا السائل تحتاج إلى مال للدواء، فهل يجوز أن يعطي لها المال كفارة من؟ لا يجوز، بل ويجب عليه أصلا ابتداء أن ينفق على أمه حتى ولو من دمه. يعني لا ينبغي أبدا أن ينفق الرجل على امرأتي وعلى أولادي وأن ينسى أمه، بل يبذل دمه لأمه وليطعم أمه لحمه، وإلا فلا خير فيه ولا خير فينا. أسأل الله أن يبارك في أمهاتنا وأن يرحم من كان بين يديه، إنه لذلك والقدر عليه. فلا يجوز أن يعطي الرجل كفارة اليمين لأمه لتشتري الدواء، وإنما يجب عليه ليكفر عن يمينه أن يطعم 10 مساكين على حسب قدرته واستطاعته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. نعم، تلقت صلاة أخيرا. السلام عليكم. نعم، طيب، في جزئية يعني حتى يتيسر لإخواننا الاتصال، ولعل إن شاء الله أختم بها حلقة الليلة، وأسأل الله لا يحرمنا وقت وقيام هذه الليلة، إنه لذلك والقدر عليه. الحقيقة الأخت سألت سؤالا جميلا ويعني نسيته والله، تقول بأني يعني من انشغالها بمتابعة حلقات وبرامج قناة الناس، تقول بأن ما عادش عندها وقت لمتابعة القراءة في الكتب الدينية ولا قراءة القرآن لأن البرامج شيقة إلى آخره. فأنا أقول لها أختي الفاضلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتك، أنا هذا الوقت إن شاء الله هو وقت علم ومدرسة العلم، ولا شك أن النية إن شاء الله تؤجرين على هذه اللحظات، لكن أنا أود ألا تحرمي نفسك من وقت آخر لمطالعة كتاب الله تبارك وتعالى. لا تحرمي نفسك أبدا. يعني لو أني في وقت مثلا معين وبعدين خلاص يكفي بقى قناة الناس حتى وإن كان إخواننا يزعلوا مني، لكن وقت معين لازم يكون لي وقت أنا مع ربي سبحانه وتعالى. لابد أن يكون لك وقت مع الله، قراءة القرآن ورد يومي من القرآن لابد أن تقرأيه، وقت للصلاة صلاة الليل يعني ركعة ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات 11 ركعة 13 ركعة، لازم يكون في وقت لك مع الله سبحانه وتعالى. لكن لا تتركي نفسك لقناة الناس ولا لغيرها، وإنما اجعلي لنفسك وقتا مع الله سبحانه وتعالى، واكتبي نفسك مع القائمين، اكتبي نفسك مع الذاكرين، اكتب يعني اضربي مع أهل كل عبودية بسهم. أقولها تاني، اضربي مع أهل كل عبودية بسهم. في أهل عبودية القيام وأهل عبودية الذكر وأهل عبودية الاستغفار وأهل الدعاء والتضرع وبالأصحار، يعني احصري نفسك أيتها الفاضلة مع هؤلاء الأطهار، يعني مع القائمين مع الذاكرين مع المستغفرين بالأصحار مع من يتذللون إلى الله ويتضرعون إليه بالدعاء. فيعني لا ينبغي أن يسلم الإنسان نفسه إلى هذه البرامج وإن كانت هادفة هادئة نافعة ليحرم نفسه من خير آخر كثير، وإنما فليجمع بين كل هذه الجوانب من جوانب الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. طيب في اتصال؟ في اتصال؟ محمود سمير نام ولا إيه؟ في اتصال؟ لو في اتصال ماشي. طيب في استفسار سألني أحد الأحباب معي في الاستوديو وأنا أحبه، قال بأنه طيب لو في اتصال ماشي، لو في اتصال عشان ما نعطلش، وخلنا وسأجيب على سؤال أخينا الحبيب. طيب أقول سألني الأخ الحبيب قال والله بأن الآن فقط الذي فقط يعني أنا كان في صدر شيء من معاوية رضي الله عنه، الآن بعد هذا الكلام لقيت الموضوع مختلف خالص، ما كنتش متصور ان القضية ده، انا كنت معتقد ان معاوية رضي الله عنه قد نازع عليا في الخلافة، فلأول مرة الذي اعرف بان معاوية ما نازع عليا رضي الله عنه في الخلافة، وانما كان يرى نفسه اولى الناس بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، وانه ما تحرك الا يعني غضبا منه لعثمان رضي الله عنه، فالصورة اختلفت كثيرا. الحقيقة انا بقول بان معاوية رضي الله عنه سئل لما تقاتل عليا، فقال معاوية رضوان الله عليه علي أولى بالخلافة مني وهو أسبق وأقرب إلى رسول الله مني، فلم ينكر معاوية أبدا رضوان الله عليه سبق علي ولا مكانة علي رضوان الله عليه، وما ادعى معاوية رضي الله عنه قط أنه خرج ليقاتل عليا على الخلافة، ولا حتى رواية من الروايات الموضوعة المكذوبة اللي أنا ذكرت بعضها ذكرت قط، حتى لو قالوا في رواية مكذوبة بقول لحضرتك ما فيش رواية ولا حتى مكذوبة ذكرت أن معاوية رضي الله عنه قد خرج على علي رضي الله عنه لأنه نازعه الخلافة أو نازعه الملك، وإنما فقط كل قضيته أنه خرج ليطلب من علي رضي الله عنه أن يقيم الحد على قتلة عثمان أو أن يسلم علي قتلة عثمان لمعاوية باعتباره أولى الناس وابن عم عثمان رضي الله عنه ليقيم الحد عليه، وهي دي نفس هو ده نفس السبب يا اخواننا الذي بسببه خرج طلحة والزبير رضوان الله عليهما الى بلاد الى البصرة وكانت موقعة الجمل. طلحة والزبير رضوان الله عليهما بايع عليا بالخلافة، لكن تاني يوم البيعة ذهب طلحة والزبير الى علي رضي الله عنه وطلب منه ان يقيم الحد على قتلة عثمان، وهنا وقع الخلاف فترك طلحة والزبير المدينة النبوية المشرفة وانطلق إلى مكة. ليه؟ إلى مكة لمقابلة أم المؤمنين عائشة. طب أم المؤمنين عائشة كانت في مكة ليه؟ كانت تؤدي مناسك الحج، واتفق طلحة والزبير مع أم المؤمنين أن تخرج لمكانتها وحشمتها بين المسلمين لتحث الناس على أن يتجمعوا وأن يوحدوا الصفوف للثأر من قتلة عثمان. فخرجت أم المؤمنين عائشة متأولة لقول الله لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلى آخر. المهم ذابت إلى البصرة وأرسل بعد ذلك علي رضا القعقاع بن عمرو، يعني موضوع طويل إن شاء الله أنا هفصله بالتفصيل عشان أستخرج الحق من بين ركام الباطل لكن عاوز أقول بأن الصحابة جميعا نقر وندين الله عز وجل ما في صحابي أعان على قتل عثمان أبدا، حاشا لله أن في بعض المجرمين بقولوا بأن عليا أعان على قتل عثمان أبدا أعوذ بالله، حاشا لله. والله والله لقد خرج علي رضوان الله عليه معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس عمامة رسول الله وخرج مع الحسن والحسين ومع أبي هريرة ومع نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى عثمان رضي الله عنه في بيته وطلب علي من عثمان أن يقاتل، فأقسم عليه عثمان قال أقسمت عليك بالله وأقسم بالله على كل من له حق علي أن يغمد سيفه، فإني لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. وبعدين لما نتكلم عن عثمان رضي الله عليه، لعثمان النبي قال له أنت هتموت شهيد، خلي بالك الموضوع النبي قاله له بالتفصيل عشان تبقى عارف المسألة، النبي قال له القضية مفصلة، قال له هتموت شهيد وربنا سبحانه وتعالى سيلبسك لباسا أو قميصا إن أرادوا خلعه فلا تخلع، وقال له أنه يعني بالتفصيل زي ما هوضح إن شاء الله كل القضية كانت موجودة عند عثمان رضي الله عنه. ولذلك عثمان صبر، وفي الليلة اللي قتل فيها عثمان نام يعني صام ونام، فرأى رسول الله وأبا بكر وعمر في الرؤيا، فسيدنا الرسول بيقول له يا عثمان أفطر عندنا غدا، خلاص المسألة محسومة، أفطر هتفطر معانا بكرة. طب بالله عليك ده رجل يقاتل بقى والرسول قال له هتموت شهيد وقال له هتموت مظلوم، وقال كل القضية بالتفصيل النبي إلهالي، وعثمان بيطبق أوامر رسول الله. ما فيش اوعى أبدا اوعى تصدق أن صحابيا أعان على قتل عثمان رضي الله ولا بكلمة ولا بكلمة، والقضية فيها تفصيل. لكن إن شاء الله أرجو الله أن يرزقنا الاستدلال والإخلاص والتوفيق لتجلية هذه الفتنة بإذن الله. طيب اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. طيب نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سيدنا الشيخ؟ اهلا وسهلا، ربنا يفتح عليك يا رب وينور لك بصيرتك يا رب. امين يا رب، ربنا يكرمك كده يا رب ويعني يبعد عننا كل الحاجات الوحشه والفتن يا رب من كده شرها. امين امين. ودعي لنا في وقت الصحه ربنا يتقبل، ربنا يشرح صدرك ويثبتك على الحق ويسترك في الدنيا والاخره. اللهم امين يا رب، امين يا رب. احنا وانت وربنا امين يا رب، ربنا يبارك لك بصيرتك بنور الله. امين امين. ينور لك قلبك ويشيل غشاوه من على كل الناس. امين. امين يا رب. امين. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير، ربنا يحفظك. مش قادر اقول لك قد ايه افضل اشكر فيك وبدعي لك، والله بدعي لك في كل وقت وكل اذان. الله يرفع قدرك، ربنا يفتح عليك يا رب ويزيدك من الامام يا رب ويزيدك من العلم. امين. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. طيب نتلقى اتصالا اخر. نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا بعد اذنك احنا بس طالبين من حضرتك الدعاء لينا يفك كربنا بس. يا رب اسأل الله ان يفرج كربكم وان ييسر امركم وان يكشف همكم وان يزيل غمكم وان يستركم في الدنيا والاخره. الله يخليك يا شيخ. امين. ايه الله يهديه، ربنا يصلح له حاله وينور له بطنه. امين امين. امين يا رب. امين يا رب. اسأل الله ان يوسع عليه وان يرزقنا واياه الحلال الطيب، انه لذلك القادر عليه. نعم نعم. ان شاء الله عز وجل يعني اذكر باني يعني فضل في مقراءة ما شاء الله في قناة الناس لمن اراد من اخواننا واخواتنا ان يراجعوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وانا يعني ادين الله عز وجل بان من اعظم البرامج اللي بقدمتها قناة الناس هو هذا البرنامج، برنامج المقراءة، برنامج المحفظ، يعني كل ما يمت الى القرآن بصلة. يعني اسأل الله ان يجزي اخانا الحبيب الدكتور عاطف عبد الرشيد واخانا الحبيب الاستاذ هاني البنا خير الجزاء على هذه البرامج، لان فعلا الامه محتاجه الى ان ترجع الى القران. الامه الان في امس الحاجه الى ان تراجع كتاب ربها سبحانه وتعالى وان تقرا، وان نجتمع من جديد على كتاب الله، لانه والله ما اجتمعت الامه الا على القران، ولن تلتقي الامه مره اخرى الا على القران. اسال الله عز وجل ان يجزي القائمين على امر هذه البرامج وعلى القناه كلها خير الجزاء، وأن يبارك الجنود المجهولة وراء الكاميرات وداخل الاستوديوهات، إنه لذلك والقادر عليه. طيب في اتصال آخر، أخونا محمود سمير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ محمد حسان. أي نعم. السلام عليكم يا سيدي. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا وسهلا. أنا من سعيد جرجة. يا مرحبا بأهل الصعيد. وال... الله بنحبك للناس لله. الله أحبك الذي أحتني فيه. ربنا يبارك فيك. الله يا شيخ بنشوف صورتك كان في عهد الصحابة. يا رب استرنا يا رب استرنا. ما حصلني على الصحابة. يعني حاول تدعينا يا سيدي في سؤال لله بس تسمعنا إليه. نعم تفضل. أنا جمعت أغلبية الداعيات للداعيين الكاملين في القناة وكان نفسي أشوف حضرتك. الله يسترنا وياك. ربنا يرفع قدرك. الله نفسي أقبل أيديك ورجليك. الله يرفع قدرك يا رب. الله يرفع قدرك. أعوذ بالله. في سؤال. تفضل. ربنا أكرمني بواحد مسلم في السعودية مصري. نعم. أهداني مصاريف العمرة. نعم. وجاب وبعث لي فلوس عن طريق البنك. ما شاء الله. فروحت أنا لأحد المكاتب قال لي إن المصاريف اللي تحت العمرة هتتكلف أكثر من اللي معاك. نعم. فأنا في حيرة. تبرع احد اصحاب المكاتب المسلمين الصالحين وقال لي هجيب لك التأشيري. نعم. مجانا. فاذا ما جابهاش اعمل ايه في فلوس الراجل دي لان حسيتها نار على صدري. جميل جميل. ورغم ان انا فقير ومعدم. ما شاء الله. وخايف اضيع درجة حسب من الله عليه. ما شاء الله جميل. انا بتدري التأشيري لو ما جاتكش اعمل ايه في الفلوس بتاعت الراجل. ما شاء الله. حاضر. حاضر. ساجيبه. اقدم لك رجاء. نعم. اني تدعي للدكتور عاطف عبد الرشيد والاستاذ هاني البني ولجميع الناس الحلوه المشايخ اللي في القناه ان ربنا يتم عليهم الصحه والعافيه لان رجعوني للايمان وجابوا قلوبنا. الله يجعل قلوبكم بالنور والايمان. امين امين. الله يجعلكم رفقاء الحديث بالجنه. صلى الله عليه يا رب واياكم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله. اللهم تقبل يا رب. اسال الله عز وجل ان يجمعني بك ايها الاخ الحبيب مع إخواني وأخواتي في جنة النعيم. وبسرعة أقول لك الإجابة. يعني إن لم تستطع أخي الحبيب أن تكمل مصاريف العمرة فأرجو أن تتصل على الأخ الذي أرسل إليك مصروفات العمرة وأخبره. قل له الوضع كذا كذا كذا كذا. إن جعلتني في حل والمال يعني أصبح بفضل الله أنا في حل أتصرف فيه كيفما شئت. وإلا فأرجو الله أرجو الله عز وجل أن يرسل لك هذا الأخ الكريم تكملة المصروفات أو أن يتولى هذا الأمر الآن أحد أحبابنا ممن يسمعوننا الآن على شاشة قناة الناس. وأرجو الله ألا يحرمك من العمرة ومن زيارة بيت الحرام ومن زيارة مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام والتشرف بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم إنه لذلك القدر عليه. طيب نتلقى صلاة أخيرا إن شاء الله عشان ما ناخدش وقت أخينا الحبيب اللي ورايا إن شاء الله. طيب تفضل. السلام عليكم. اي نعم تفضلي. لو سمحت حضرتك انا كنت بسال بس راي قران او راي دين في الانسان اللي ممكن يروح يلبس نفسه جن عشان خاطر يعرف اخبار الناس ويأذي الناس. انا اختي في قرب شديد جدا بسبب طريقها عمل كده ومش عارفين نعمل مع ايه. بيأذيها في شغلها وبيأذيها في كل حته. وبتصلي هي وتتحصن نفسها بالقرآن وبرضو الأذى شغال جامد جدا. وبنتي ربنا كلنا تضرعا ليه عشان خاطر يرفع الأذى ده عننا وهو مستبنا في حالنا وعمل لها قواضي نصب وقواضي حاجات وجاب لها سجن من غير اي ما تعمل اي حاجة. لا حول ولا قوة. مش عارفين نعمل مع ايه. طيب. كمان كنت عايزة اعرف رقم تليفون حضرتك عشان في موضوع كبير جدا ومتشعب عايزة اكلم حضرتك فيه. طيب حاضر. طيب ممكن. طيب بالنسبة للمسألة الاولى بالنسبة ممكن اخواننا يبقوا بفضل الله يتصلوا على هذه الاخت ان شاء الله ويخليها تكلمني الان بفضل الله بعد الحلقة على التليفون اللي اتصلت عليه أخونا محمود سمير. أما بالنسبة لسؤال الأخت أولا أنا أنصح هذا الأخ وطبعا هذه مسألة خصومة وقد علمنا ديننا ألا نتكلم في مسائل الخصومات إلا بعد أن نسمع إلى الطرفين. لكن على أي حال فأنا أقدم نصيحة عامة لي ولهذا الأخ يعني بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وبعدين المرأة يا أخوانا ضعيفة. المرأة ضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أحرج عليكم أي ألحق بكم الحرج والإثم الشديدين. إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. والحديث صحيح مسلم. فينبغي أن يتقي الله عز وجل كل رجل في امرأته وفي زوجته. وإن كان يرى أن زوجته ضعيفة يعني يقدر على ظلمها فليتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليه. وسامحونا نقول الرجولة الحقيقية أن يكون الرجل عادلا صادقا مع أهله في البيت. لأن المرأة الوحيدة التي تطلع على عورات الرجل هي التي تعرف مساوئه، فإن كان صادقا معها فهو صادق إن شاء الله خارج البيت. إنما إن كان يتزين للناس ويتجمل للناس خارج البيت وهو إنسان ظالم، يعني لا يتقي الله في امرأته وتتسول منه الكلمة الطيبة والابتسامة، فهذا رجل كذاب نصاب مخادع. وأسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الصدقة، الرجولة الحقيقية أن تكون رجلا في بيتك، أن تكون منصفا، أن تكون رقيقا، أن تكون خلوقا، أن تكون مهذبا، أن تكون مؤدبا. والله إن صدقت الله عز وجل في البيت لأظهر الله عز وجل صدقك في كل مكان، لأن الحق تبارك وتعالى يعني يظهر السر ويجعل السر علانية في حال العصيان وفي حال الطاعة، لقول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى الله به. فأنا أنصح نفسي وأخي الكريم بالبعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم أنصح الأخت المبتلى بمثل هذه الحالات من السحر وإلى آخره، وأقول لها: أخت الكريمة، أول خطوة على الطريق إن شاء الله على طريق العلاج أن تصححي إيمانك بالله سبحانه، أن تحقق عبوديتك لله عز وجل، عاوزك تبقي أمل لله سبحانه، لأن الله عز وجل قال يقول للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل هذا من الشيطان. فحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، حقق الإيمان بالقرآن وبالذكر والاستغفار والصلاة والقيام والتضرع، إذا ربنا من عليك بالعمر إلى آخره. طيب الأمر الآخر، قراءة سورة البقرة في البيت يا أختي الكريمة. إذا ما قدرتش تقرأ أنت سورة البقرة عن طريق الكاسيت أو عن طريق التسجيل، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجنة والشياطين ثلاثة أيام. والحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا البقرة، وفي لفظ: خذوا البقرة، أي سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل يعني السحرة. طيب الأمر الثالث، قراءة أيتين من آخر سورة البقرة: يا الله، آمن الرسول بما أزل إليه من ربه، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وهم وسوء. اوعي تقولي لي انك موظف، لا ما انتش موظف، ممكن تقرأي ليلة وليلتين، لا وظف كل ليلة، نمي على وضوء ونمي على شقك اليمين، وقولي أذكار النوم، وقرأي أيتين من آخر سورة البقرة، آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهكذا النبي قال: ألا أدلكم على أفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الإخلاص والمعوذتان. الإخلاص يعني قل والله أحد، والمعوذتان قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. اشتغل في الذكر، اشتغل في الطاعة، اوعى تروح لحد، ما تروحش لحد، لأن دي دوامة يا أختي، لو دخلتها مش هتخرجي منها. أنت اصدقي مع الله، ارقي نفسك، الرب يكفيك كده، وقرأ الآيات اللي قلتها، أي آخر سورة البقرة، سورة الفتحة، آية الكرسي، قل والله أحد، قل أعوذ الفلق، الناس، وامسحها على جسمك. المشكلة الكبرى إن كتير من إخواننا وأخواتنا يقول لك: طب أنا بقالي شهر، بقالي شهرين ما فيش شيء. اصبر يا أخي، لأن وقت الدواء وقت العلاج لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نتعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر، يقول: قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. والحديث في صحيح مسلم: لا تستحسري يا أختاه، وداومي على الدعاء، ومن داوم طرق الباب فتح له. واعلمي أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، كيف وأنت تريدين أن تقرعي باب ملك الملوك جل وعلا؟ اعلمي أن بابه سبحانه لا يقرع إلا بقلب محب له جل وعلا، على بقلب وجل منه تبارك وتعالى. وأسأل الله في هذه اللحظات الكريمة أن يرفع عنك البلاء، وأن يرفع البلاء عن كل أخت وعن كل أخ، وأن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، وأن يقر عيوننا لكم بنصرة الإسلام يعز الموحدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمر إلى كل ما يحب ويرضاه. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم اكشف هم المهمومين وغم المغمومين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة ولعلها تكون من ساعات الإجابة أن تكرمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.